رسالة العبودية. ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. رسالة العبودية لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى. رسالة نافعة بيّن فيها مؤلفها رحمه الله معنى العبودية وحقيقتها وأنها أعلى المقامات في الدنيا والآخرة، كما بيّن رحمه الله ما تشتمل عليه العبودية من أعمال القلوب والجوارح وأن مجموع الدين داخل فيها. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى. مع الدرس 11. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. إذا تبين ذلك فمعلوم أن الناس يتفاضلون في هذا الباب تفاضلاً عظيماً. إذا تبين ذلك الذي سبق أنه لا يخرج أحد عن عبوديته لله مهما بلغ من الفضل والمكان، الناس يتفاضلون في هذا المقام في العبودية، يتفاضلون في العبودية، نعم، ليسوا على حد سواء، تفاضلون في الإيمان، تفاضلون في العبودية، تفاضلون في الأعمال الصالحة، نعم. إذا تبين ذلك فمعلوم أن الناس يتفاضلون في هذا الباب تفاضلا عظيما، يعني في العبودية، نعم، وهو تفاضلهم في حقيقة الإيمان. تفاضلهم في العبودية هو تفاضلهم في حقيقة الإيمان، لأن العبودية من الإيمان، الأعمال من الإيمان، وكل ما كثرت الأعمال الصالحة قوي الإيمان، وكل ما قلت نقص الإيمان. ولهذا يقول أهل العلم: الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فالمؤمنون يتفاضلون بالإيمان بناء على ذلك، ليسوا على حد سواء. وفي هذا رد على المرجئة، الذين يقولون الإيمان شيء واحد ليس فيه تفاضل، لأنه التصديق بالقلب وهذا لا تفاضل فيه، فهذا رد عليهم. فالإيمان يتفاضل، بعضه أكمل من بعض، نعم، وهو تفاضلهم في حقيقة الإيمان، وهم ينقسمون فيه إلى عام وخاص، نعم. ولهذا كانت إلهية الرب له فيها عموم وخصوص، نعم، ألوهية الرب لهم. ولهذا كانت إلهية الرب لهم فيها عموم وخصوص، عبودية، يعني الإلهية العبودية عموم وخصوص، بعضهم أخص من بعض في العبادة وأقوى وأفضل، ليسوا على حد سواء، تفاضلون بالإيمان تفاضلهم بالأعمال واليقين. وليس الإيمان شيء واحد كما تقوله المرجئة، نعم، في نسخة الفتاوى يا شيخ. ولهذا كانت ربوبية الرب لهم، هو سواء الألوهية والربوبية بمعنى واحد، نعم. ولهذا كانت تقول إن الربوبية والعبودية مثل الإسلام والإيمان، إذا ذكر أحدهما وحده دخل فيه الآخر، إذا ذكرت الربوبية دخلت فيها الألوهية، وإذا ذكرت الألوهية دخلت فيها الربوبية، وإذا ذكر جميعا صار توحيد الربوبية إفراد الله بأفعاله، توحيد الألوهية إفراد الله بأفعال العباد، نعم. ولهذا كانت إلهية الرب لهم فيها عموم وخصوص، نعم. ولهذا كان الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. الشرك يعني الرياء، المراد به الرياء، لأن الرياء شرك، شرك أصغر، وهو يحصل للمؤمنين، يحصل منهم نوع من الرياء، يعني لبعضهم يحصل، لأنه قل من يسلم منهم، كل إنسان يحب المدح وكل إنسان يحب الثناء وكل إنسان ربما أنه يرائي بشيء من أعماله وهو لا يشعر، يكون أشرك وهو لا يشعر، خفي، شرك خفي، ولهذا يسمى الرياء بالشرك الخفي، لأنه في القلوب وليس ظاهرا مثل الشرك الظاهر. الشرك فاحذره، فشرك ظاهر سجود للصنم والذبح لغير الله هذا شرك ظاهر، لكن الشرك الذي في القلب هذا خفي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فهو خطير بخفائه ودقته. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. وسئل عنه فقال: الرياء، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، فهو يأتي على المؤمنين. الشرك الخفي والشرك الأصغر قد يحصل من المؤمن، لذلك يجب الحذر منه، تحذر منه. خافه النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة: أخوف ما أخاف عليكم. نعم. ولهذا كان أخفى من دبيب النملة السوداء على صفاة سوداء في ظلمة الليل. من يرى النملة السوداء على الصفاة السوداء في ظلمة الليل؟ هذا تشبيه لأن الرياء والشرك الأصغر يكون خفيا. نعم. ولهذا كان الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. وفي الصحيح عرفنا أن المراد به الشرك الأصغر، أما الشرك الأكبر فلا يحصل من أهل التوحيد، لا يحصل من المؤمنين، إنما يحصل الشرك الخفي هذا يحصل من بعض المؤمنين. نعم. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعس عبد الدرهم. هذا من الشرك، هذا من الشرك الأصغر. تعس عبد الدرهم أي الذي يتعلق قلبه بالدرهم، يرضى له ويسخط له، هذا عبد الدرهم. الطمع عبودية، الطمع بالشيء عبودية له لهذا الشيء، وليس هي عبودية يعني شرك أكبر، إنما هي عبودية شرك أصغر. نعم. تعس يعني هلك، تعى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالتعس والهلاك، والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم، أي هلاكا. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار. الدرهم، الدرهم يكون من الفضة، دينار يكون من الذهب، هذا في الأصل. نعم. تعس عبد القطيفة، تعس الفراش المعروف من الصوف، يكون له كمل وله نقوش وله سمى السجادة. نعم. الناس يتعلق قلبه بطمع الدنيا، إما بدرهم وإما بدينار وإما بقطيفة وإما، يكون لها هذا نوع من العبودية، يكون هذا نوع من العبودية. نعم. تعس عبد الخميصة، خميصة كساء يلبس. نعم. تعس وانتكس، كرر الدعاء عليه، كرر النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء عليه، هو الذي يتعلق قلبه بأطماع الدنيا ويرضى لها ويغضب لها، دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن لا يتعلق قلبه، هو يحب المال ويأخذ المال، لكن ما يتعلق قلبه بالمال ويرضى له ويسخط له. نعم. تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. وإذا شيك أصابته شوكة، لا يقدر على أخذ الشوكة، هذا دعا عليه من الرسول صلى الله عليه وسلم بالعجز، أن يعجز أن يأخذ الشوكة من رجله، هذا دعا عقوبة له. نعم. إن أعطي رضي، لاحظ هذا هو السبب. نعم. إن أعطي رضي وإن منع سخط. إن أعطي رضي وإن منع سخط، يعني سخطه ورضاه لأجل الدنيا، يحب من أجلها ويبغض من أجلها، ولا يحب من أجل الإيمان ويبغض من أجل الكفر. نعم. فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الدرهم وعبد الدينار، دل على أن العبودية قد تكون للمخلوقات، تكون للمخلوقات إما عبودية عامة أو عبودية خاصة. نعم. سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الدرهم وعبد الدينار وعبد القطيفة وعبد الخميصة، وذكر ما فيه دعاء وخبرا، وهو قوله: تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. نعم. والنقش إخراج الشوكة من الرجل، يعني يصاب بالعجز، دعاء عليه. نعم. والنقش إخراج الشوكة من الرجل، والمنقاش ما يخرج به الشوكة. المنقاش الناس يسمونه المنقاش بهذا الاسم. نعم. وهذه حال من إذا أصابه وهذه حال من إذا أصابه شر لم يخرج منه ولم يفلح لكونه لأنه يعني معنى الحديث أنه إذا أصابه الشر لم يستطع الخروج منه، تعس وانتكس وإذا شيك فلم تقش، ما يستطيع يخرج من الشر والعياذ بالله يصيبه، بسبب أنه صار عبدا للدينار والدرهم والقطيفة والخميصة. نعم. وهذه حال من إذا أصابه شر لم يخرج منه ولم يفلح لكونه تعس وانتكس، فلا نال المطلوب ولا خلص من المكروه. لا نال المطلوب ولا ما حصل الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، ولا سلم من شر العبودية لغير الله عز وجل، ولذلك تعس وانتكس. نعم. ولا نال المطلوب. هذا فيه التحذير من تعلق قلب المؤمن بالدنيا، لها يرضى ولها يغضب، إن أعطي رضي وإن لم أعطى سخط. وفي الآية عن المنافقين: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا إلاهم يسخطون. فرضاهم وسخطهم لأجل الدنيا ما هم من أجل الدين. والواجب العكس، أن المؤمن يرضى ويغضب من أجل دينه. أما الدنيا إن جاءت من طريق حلال أخذها استعان بها على طاعة الله، وإن لم تأت لم يعلق قلبه بها. نعم. فلا نال المطلوب ولا خلص من المكروه. وهذه حال من عبد المال. من عبد المال، الناس يعبدون المال ولذلك يقدمونه على طاعة الله عز وجل ويتبعون المال، وتجدهم دائما في الأسواق والأسفار والبحار، لكن لا يأتون إلى المساجد، لا يأتون إلى المساجد إلا نادرا، يتركون صلاة الجماعة. هذا دليل على أنهم عبد الدرهم والدينار. نعم. وهذه حال من عبد المال، وقد وصف ذلك بأنه إذا أعطي رضي وإن منع سخط. هذا هو الضابط في عبودية المال، الضابط أنه إن أعطي رضي عن الذي يعطيه، ولو كان عدوا لله، وإن لم يعطى سخط على من لم يعطه، وإن كان وليا لله فهو لا يحب ويبغض من أجل الدين، وإنما يحب ويبغض من أجل الدنيا. نعم. لأنه إذا أعطي رضي وإذا منع سخط، كما قال تعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا. لذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عقد بابا في التوحيد، باب من الشرك إرادة الإنسان لعمله الدنيا. نعم. بأنه إذا أعطي رضي وإذا منع سخط، كما قال تعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإنهم، يعني من المنافقين، من يلمزك، يلمز الرسول صلى الله عليه وسلم ويتكلم في حقه ويتنقص الرسول صلى الله عليه وسلم في الصدقات الزكوات بيت المال. نعم. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. نعم. هذه من صفات المنافقين، صفات المنافقين، أن رضاهم وسخطهم لأجل الدنيا. نعم. ف... فرضاهم لغير الله، نعم، وسخطهم لغير الله، نعم، وهكذا حال من كان متعلقا برئاسة أو بصورة. هذه حال من كان متعلقا برئاسة، لأنه يبذل كل ما يستطيع لأجل أن يحصل على الرئاسة على قومه وعلى دولته، ولو قدم دينه ثمنا لذلك والعياذ بالله. أو صورة، يعشق، يعني عاشق لصورة لامرأة، يتعلق قلبه بهذه المرأة، نعم. وهكذا حال من كان متعلقا برئاسة أو بصورة ونحو ذلك من أهواء نفسه، إن حصل له رضي وإن لم يحصل له سخط، فهذا عبد ما يهواه من ذلك. يصلح عبد، يصلح عبد، نعم. فهذا عبد ما يهواه من ذلك، فهو رقيق له، فهو رقيق له، رقيق لطمع وهوى، يسترقه الطمع ويخضع من أجله، نعم، وهو رقيق له. إذ الرق والعبودية في الحقيقة هو رق القلب وعبوديته، نعم، الرق في الحقيقة هو رق القلب، ليس رق البدن، رق القلب وعبودية القلب، ما يكون في القلب. ولو تظاهر الإنسان بخلاف ذلك فالعبرة بالقلب وليست بالبدن والكلام واللسان و... نعم، والتملق، لكل ما نقيم ودار على القلب، نعم. إذ الرق والعبودية في الحقيقة هو رق القلب وعبوديته، نعم. فما استرق القلب واستعبده فهو عبده، نعم، ما استرق القلب واستعبده فهو عبده، سواء كان الذي استرقه واستعبده هو الله، هذا هو المقصود هو الذي خلق من أجله، أو أن يكون الذي استرقه واستعبده مخلوق من المخلوقين من مال أو امرأة أو غير ذلك، فهذا عبد لمن استرقه، نعم، فما استرق القلب واستعبده فهو عبده. ولهذا يقال العبد حر ما قنع والحر عبد ما طمع، نعم، بيت من الشعر، العبد حر ما قنع، إذا قنعية حرية، وأما الطمع فهو رق، إذا قنعت صرت رقيقا لما قنعت به، أما إذا قنعت فإنك تستغني، تكون حرا ولا تتشوف إلى الأقناع، نعم. ولهذا يقال العبد حر ما قنع، ولهذا يقال القناعة كنز لا ينفد، كنز، كنز المال، يعني ما هو بالكنز الذهب أو الفضة، الكنز هو القناعة، غنى القلب، أو الغنى، غنى القلب كما في الحديث، ما هو بالغنى كثرة المال، الغنى غنى القلب. قد يكون الإنسان عنده أموال الدنيا ولكن قلبه فقير، وقد يكون العكس، الإنسان ليس عنده شيء ولكنه قانع وحر، حر من الأقناع، عبوديته تكون لله عز وجل، لا يؤثر عليها طمع من مطامع الدنيا، نعم. ولهذا يقال العبد حر ما قنع والحر عبد ما طمع، فقال القائل أطعت مطامعي فاستعبدتني ولو أني قنعت لكنت حرا، أطعت مطامعي فاستعبدتني، الطمع يسيطر على الإنسان ويكون عبدا له، يأتمر بأمره وينتهي عن نهيه، ولو أني قنعت لكنت حرا، لو قنع صار حرا، لكن لما طمع صار عبدا ورقيقا لما يطمع به، نعم. ويقال الطمع غل، غل في العنق، نعم، قيد في الرجل، غل في العنق وقيد في الرجل، هذا الطمع، هذا الطمع يقيدك ويغلك فلا تستطيع التصرف، هذا عبودية رق، نعم، ويقال أنك تكون أسيرا، تكون أسيرا لمطامعك، نعم. ويقال الطمع غل في العنق قيد في الرجل، فإذا زال الغل من العنق زال القيد من الرجل. نعم، الأصل الغل اللي العنق، فإذا زال زال القيد من الرجل، إذا زال الطمع زال الرق للمخلوقين. نعم. ويروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: الطمع فقر واليأس غنى، وإن أحد طمع فقر، اللي عنده طمع ما يستغني أبدا، لو حاج الدنيا كلها يبي مزيد، يريد الزيادة، لو أعطي آدم واديا من ذهب لابتغى إليه ثانيا، ولو أعطي ثانيا لابتغى إليه ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. هذا قرآن مصر، لكن معناه باقي، أن الإنسان إذا ابتلي بالطمع فإنه لا يكفيه شيء، وإذا رزق القناعة اكتفى بأي شيء، بأدنى شيء. فالقناعة فيها خير كثير للإنسان، فيها حرية، فيها شرف. وأما الطمع فإنه جل للإنسان، غل في عنقه قيد في رجله. نعم. ويروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: الطمع فقر واليأس غنى، وإن واليأس غنى، إذا يأس الإنسان فإنه يكون غنيا، بحيث أنه لا يلتفت إلى شيء ولا يدري لشيء. ولهذا يقولون الياس قوة، الياس قوة، أما الطمع فهو ضعف. نعم. وإن أحدكم إذا يأس من شيء استغنى عنه. نعم، إذا يأس من الشيء استغنيت عنه ولم تلتفت له. نعم. وهذا أمر يجده الإنسان من نفسه. نعم. فإن الأمر الذي ييأس منه لا يطلبه ولا يطمع فيه. الياس هو يقولون، إذا يأس من الشيء استرح ولا تلتفت منه ولا يخطر على باله. نعم. فإن الأمر الذي ييأس منه لا يطلبه ولا يطمع فيه، ولا يبقى قلبه فقيرا إليه ولا إلى من يفعله. نعم. وأما إذا طمع بأمر من الأمور ورجاه، فإن قلبه يتعلق به فيصير فقيرا إلى حصوله وإلى من يظن أنه سبب في حصوله، وهذا في المال والجاه والصور وغير ذلك. المال يطمع في المال، ولذلك يكون المال هو هم، هو أكبر همه، له يرضى وله يسخط وله يوالي وله يعادي. والجاه، الجاه أيضا بلاء، حب الرياسة أيضا بلاء، لأن المطلوب التواضع، يحب الرياسة يضحي بدينه وبشرفه علشان يحصل على الرياسة، ويعمل كل شيء. هذا الجاه. والثالث الصور، الصور العشق، يعني عشق النساء والتعلق بالنساء، ولذلك أمر الله بغض البصر، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، قل للمؤمنات يغضون أبصارهن ويحفظن فروج، يغضون من أبصارهن ويحفظن فروجهن، لأن هذا فيه نجاة للمسلم من الذلة بالشهوات والعشق والصور. فمن غض بصره سلم، وإذا سلم طهر قلبه، ذلك أزكى لهم. وأما النظر إلى ما حرم الله فإنه ذلة في القلب، دنس في السلوك. نعم. وهذا في المال والجاه والصور وغير ذلك. قال الله تعالى عن الخليل صلى الله عليه وسلم: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. الخليل إبراهيم عليه السلام أمر قومه، قال: إن الذين تدعون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، تدعون من دون الله من الأصنام والتماثيل، لا يملكون لكم رزقا، لأنهم حجارة ضعيفة أو حيوانات أو آدميين، لا يملكون لكم رزقا، الرزق، لأن الرزق بيد الله، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، لا تطلبوا الرزق من الناس، اطلبوا الرزق من الله جل وعلا الذي يملك الرزق. الله هو الرزاق القوة المتين. تعلق قلبك بالله عز وجل واعبده، او عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. إذا كنت تريد العزة فاعمل بهذه الوصية، اطلب الرزق من الله واعبد الله عز وجل واشكره إذا أنعم عليك حصلت على نعمة، اعترف لله بالفضل والمنة، ولا تقول هذا بسبب فلان أو بسبب جهدي أو كدي أو فسدي. هذه وصية إبراهيم عليه السلام لقومه، وهي وصية لكل الناس. نعم. قال الله تعالى عن الخليل صلى الله عليه وسلم: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون، إليه مردكم ويحاسبكم. أما هذه فلا تملك لكم ضرا ولا نفعا، ولا ليس عندها جزاء لكم يوم القيامة. نعم. فالعبد لا بد له من رزق وهو محتاج إلى ذلك. ما هو معنى الكلام الذي سبق، انتبهوا، ما هو معنى الكلام الذي سبق أنك تترك الرزق ولا تطلب الرزق، كما قال الخليل: ابتغوا عند الله الرزق، اطلب الرزق من ربك سبحانه وتعالى، اطلب الرزق، لكن لا تطلبه بذلة من المخلوقين، بل اطلبه من الله جل وعلا. قال تعالى، قال سبحانه: من يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره، جعل الله لكل شيء قدرا. نعم. فالعبد لا بد له من رزق وهو محتاج إلى ذلك، فإذا طلب رزقه من الله صار عبدا لله فقيرا إليه، وهذا هو المطلوب: ابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. نعم. وإذا طلبه من مخلوق صار عبدا لذلك المخلوق فقيرا إليه، لا شك، يخضع له ويذل له ويلتمس رضاه، يخاف من سخطه وغضب عليه ويداريه ويذل له، وهو عبد مثله. نعم. وإذا طلبه من مخلوق صار عبدا لذلك المخلوق فقيرا إليه، ولهذا كانت مسألة المخلوق محرمة في الأصل. سؤال المخلوق تسأله المال أو أي شيء محرمة في الأصل، لأن هذا ذل للمخلوق، ولكن تباح المسألة عند الحاجة كما يأتي، تباح المسألة للمخلوق عند الحاجة، أما إذا استغنيت فلا تسأل الناس، واسأل الله سبحانه وتعالى. نعم. فأصل السؤال محرم وفيه وعيد شديد. نعم. ولهذا كانت مسألة المخلوق محرمة في الأصل، في الأصل، وإلا قد تجوز في بعض الأحيان. نعم. وإنما أبيحت للضرورة، إنما أبيحت للضرورة إذا اضطررت إلى ذلك فلا بأس أن تسأل من المخلوق. نعم. وفي النهي عنها أحاديث كثيرة في الصحاح والسنن والمسانيد. نعم. كقولي صحيح البخاري وصحيح مسلم وصحيح ابن حبان وصحيح ابن خزيمة، يعني الكتب التي تلتزم بالصحة تخرج الأحاديث الصحيحة، والسنن هي التي تشتمل على الأحاديث الصحيحة والحسنة والضعيفة أيضا، والمسانيد هي التي تبنى على الإسناد، مسند أبي بكر يورد فيه كل الحديث الواردة عن أبي بكر، مسند عمر يورد فيه، وهكذا. هذه المسانيد، مسانيد للرجال، كمسند الإمام أحمد غيره. نعم. كقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة من لحم. هذا وعيد شديد والعياذ بالله، ينخلع لحم وجهه إذا أكثر من الأسئلة، من السؤال الناس، صارت مهنته واعتماده على الناس، فإنه متوعد بهذا الوعيد. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة خدوشا أو خموشا أو كدوشا في وجهه. نعم، يتجرح وجهه يوم القيامة بمسألته، كلها آثار سيئة يفتضح بها يوم القيامة أمام الناس إذا كان يسأل من غير حاجة. نعم. وقوله لا يتخذ المسألة حرفة هو الذي يصاب بها والعياذ بالله. نعم. وقوله لا تحل المسألة إلا لذي غرم مفضع أو دم. لا تحل المسألة عندنا على أنها محرمة، لكنها تحل عند الضرورة لثلاثة أشخاص تحل لهم المسألة. نعم. لا تحل المسألة إلا لذي غرم مفضع. لذي غرم مفضع يعني فقير غارم لنفسه، يكون عليه ديون لا يستطيع سدادها، فهي تحل له المسألة حتى يصيب ما يسدد ديونه التي يعجز عنها، هذا غارم لنفسه أو غارم لغيره، غارم لإصلاح ذات البين، يعني توسط الصلح بين القبائل وبين الناس لسوق مال من عنده، هذا يساعد من الزكاة ولا يترك يتحمل الغرامة وحده. نعم. إلا لذي غرم مفضع أو دم موجع، أو دم موجع عليه دية ولا يستطيع التسديد. نعم. أو فقر مدقع، أو فقر مدقع يعني فقر شديد، مدقع يعني شديد، ويسأل قدر ما يسد رمقه أو حاجته ثم يمسك حتى يصيب سدادا من عيش ثم يمسك عن السؤال. بعض الناس والعياذ بالله إذا ابتلي بالسؤال قد يسأل في الأول لحاجة ثم يستمر السؤال ويستمر ويصير حرفة له، هذا هو الذي عليه الوعيد الشديد. نعم. وهذا المعنى في الصحيح، وفيه أيضا لأن يأخذ أحدكم حبله فيذهب فيحتطب خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه، هذا يرشاد منه صلى الله عليه وسلم إلى طلب الرزق والاحتراف، إذا كان يقدر على الاحتراف وطلب الرزق فلا يسأل الناس ولو كان محتاجا، هذا غني بالقوة، غني بالقوة، يأخذ حبله وفأسه ويذهب إلى الجبل ويأتي بالحطب ويبيع ويكف الله بذلك وجهه عن الناس، هذا ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، أرشد إلى العمل وطلب الرزق، وألا تنظر إلى أيدي الناس وما يعطون الناس. نعم. لأن يأخذ أحدكم حبله فيذهب فيحتضب خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. نعم. فالذي يحترف أي حرفة يتعيش بها أحسن من الذي يسأل الناس. نعم. والعمل شرف، العمل وطلب الرزق شرف، رفعة وعزة، وأجور صاحبه مأجور أيضا. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم ما أتاك من هذا المال وأنت غير سائل ولا مستشرف فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. نعم. إذا أعطيت شيء من غير أنك تتطلع إليه، إنسان ابتدأك أعطاك خذه، فإن شئت تنتفع به وإن شئت تدفعه لغيرك، ولا تتبع نفسك الناس، فلا تتبعه نفسك، يعني ما لم يأتك بدون طلب لا تتبعه نفسك، هذا حديث صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ما أتاك من هذا المال وأنت غير سائل ولا مستشرف فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك، فكره أخذه مع سؤال اللسان واستشراف القلب. فلا تتبعوا نفسك على استشراف القلب وطمع القلب أو سؤال اللسان. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من يستغني يغنه الله. نعم. الجزاء من جنس العمل، من يستغني يغنه الله ومن يستعفف يعفه الله. نعم. من يستغني يغنه الله ومن يستعفف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. من الصبر يصبر الإنسان ولو على شرف العيش ويطلب الرزق، ولكن يصبر ولا يلين للناس أو يذل للناس ينظر إلى ما بأيديه، يكون عنده صبر. نعم. وأوصى صلى الله عليه وسلم على العمل والتعب، أيضا يصبر على العمل والتعب ولا يسأل الناس. نعم. وأوصى صلى الله عليه وسلم خواص أصحابه ألا يسأل الناس شيئا. نعم، أوصى صلى الله عليه وسلم عند البيعة عند مبايعاتهم له أنهم لا يسألون الناس شيئا مهما كان، لأن السؤال فيه ذلة للمخلوق حتى ولو غير المال. فكان أحدهم يسبق سوقه في الأرض فلا يقول لأحد ناولني إياه، ينزل هو ياخذ استغناء عن الناس. نعم. وأوصى خواص أصحابه ألا يسأل الناس شيئا. وفي المسند أن أبا بكر كان يسقط الصوت من يده فلا يقول لأحد ناولني إياه، ويقول إن خليلي أمرني ألا أسأل الناس شيئا. نعم. وفي صحيح مسلم وغيره عن عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم بايعه في طائفة وأسر إليه كلمة خفية ألا تسأل الناس شيئا، فكان بعض أولئك النفر يسقط الصوت من يد أحدهم ولا يقول لأحد ناولني إياه. نعم، بل هو ينزل ويأخذه استغناء عن النفس مهما أمكن، وفي هذا رفعة وعزة وشرف. وأما إذا استخدم الناس وطلب منهم فإنه يذل لهم. نعم. وقد دلت النصوص على الإنسان إذا عود نفسه على الشيء ولو كان قليلا إنه يتجرأ إلى الكثير. نعم، لا يفتح الباب على نفسه مهما أمكنه الاستغناء عن الناس، إنه يستغني عنه مهما أمكنه ذلك. نعم. وقد دلت النصوص، يكفي نقف عند هذا، المناسبة استيقها المناسبة هذه عبودية، نوع من العبودية، والرسالة العبودية كما هو العنوان. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل عبودية الأنبياء أخص من عبودية بقية المؤمنين؟ بلا شك أن أكمل الناس عبودية هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأنهم أعلموا بالله من غيرهم، ولأن النعمة عليهم أكبر من غيرهم. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يقول إن المسجد الأقصى ليس بحرم وإن الحرمين هما مكة والمدينة فقط، كلامه صحيح؟ هذا صحيح. نعم، المسجد الأقصى ما سماه الله حرما، ما سماه الله حرما، وإنما سماه المسجد الأقصى وليس له حرم. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا الحرمان مكة حرمها إبراهيم عليه السلام، والمدينة حرمها محمد صلى الله عليه وسلم، وأما المسجد الأقصى فليس له حرم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إلى أين كانت قبلة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه عندما كانوا في مكة؟ هل يصلون إلى الكعبة أو إلى بيت المقدس؟ إلى بيت المقدس، لكن يجعلون الكعبة بينهم وبين، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجعل الكعبة بينهم وبين بيت المقدس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ضعف أحد محققي كتاب العبودية أن الصلاة في المسجد الأقصى 500 صلاة، وصحح حديث الحاكم أن الصلاة فيه 250 صلاة، فما الصواب في ذلك وفقكم الله؟ هذا ما له شغل للتضعيف، لا، هذا معروف ومعروف عند المسلمين والعلماء والعوام أنه 500 صلاة مشهور، هذا مشهور. كون جاء في بعض الأحاديث 250 لا يمنع أن يكون أيضا 500، لأن العدد لا مفهوم له. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما وجه التخطئة لعبد الملك بن مروان رحمه الله حينما بنى القبة؟ لأنه لا دليل على ذلك أن القبة يبنى عليها ويضع عليها ستائر، ما عليه دليل، وهذا تعظيم لها ولم يعظمها الله سبحانه وتعالى. يقال أن عبد الملك أراد بهذا منافسة ابن الزبير، لأن ابن الزبير بنى الكعبة فأراد هو أن يبني على الصخرة لأجل المنافسة، الله أعلم، لكن عفى الله عنه وغفر الله له. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يذكر شيخ الإسلام رحمة الله عليه في تعريفه للعبادة أنها اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه، فهل ذكره للرضا بعد المحبة بمعنى زائد وما هو؟ مترادف، يحبه الله ويرضاه، لا يحب إلا شيئا يرضاه ولا يرضى إلا شيئا يحبه. نعم، تأكيد من باب التأكيد. رسالة العبودية لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى.